فيترك الحسن غيره للحسن ذاته انه اقوى. اذا كان احدهما حسن لذاته والاخر صحيح لغيره ترك الحسن لذاته واخذ بالصحيح لغيره، وهكذا حتى يقال اذا كان احدهما صحيحا والاخر مستفيضا او مشهورا قدم المستفيض او المشهور على الصحيح، واذا كان احدهما اخيرا مستفيضا او مشهورا لكن اخر متواتر ترك المستفيض المشهور واخذ بالحديث المتواتر. كيف يحكم طالب العلم على هذه المراتب كلها اذا كان باب التصحيح والتضعيف قد اغلق؟ اذا سيبقى هذا الطالب في متاهه، لا يستطيع كيف يوفق بين الاحاديث، وهو وضعه في المصطلح هذه القاعده لا بد من التوفيق بين الحديثين اذا كان منقسم مخلول كما ذكرنا يعني انفا. وهكذا فقول ابن الصلاح الاخر من زلات العلماء، من اجل ذلك جاء الامام النووي بعده فضعف قوله وصرع لان باب التصحيح والتضعيف لا يزال مفتوحا الى قيام الساعه. قالوا ان الاجماع ورد في صحه ما في الصحيح، فكيف تتوقف عند ما من قال بالاجماع؟ قال في صراحه والسيوط في التدريس. لا في تدريب الراوي تكرار، لا أظنك إلا أنت الواهم أو هو وأحلاهما مر. أنت ما تدري أن بعض الأحاديث انتقدها الإمام الدارقطني؟ تدري أم لا تدري؟ أعرف أن في أحاديث أربعة. كيف أربعة؟ أتباع أعرف أن يعني أتباع عنه، هذا ما أعرفه. أنا أسألك ولا تجيبني، أنا أسألك سؤالا موجزا مختصرا يسهل عليك الجواب. أنا أقول لك تدري أو لا أدري؟ لا تقول أدري أو لا أدري وانتهت المسألة، لأنه لما يكون السؤال بهذا الإيجاز يكون الجواب بأوجاز. لما المستفتي يستفتي المستفتي أو المفتي يقدم إليه استدعاء طويلا يسموه عنا جورنال، قال انه انا وقع لي كذا وكذا وكذا وقلت كذا وكذا وقالت زوجتي كذا وكذا وبعدين هل زوجتي طالق ام لا؟ يكتب تحت طالق غير طالق، ولا وجد كمان جورنال من جديد هو يشرح له؟ لا، خير الكلام وخير بدل. فأنت حين تنقل إجماع العلماء على أن ما في الصحيحين كله صحيح، وورد عليك سؤال السائق، هل تدري انتقاد الإمام الدارقطني لصحيح البخاري بصورة خاصة أم لا؟ تريح نفسك وتريح غيرك معك، تقول أدري مثلا بناء على قولك أقصد، لي أن أقول أيضا أقصد الأحاديث المسندة، كويس؟ يعني غير الأحاديث المعلقة التي أنت تشير إليها من قصدك هذا، فظهرنا هذه الأحاديث المسندة توقف فيها البخاري وتوقف في كثير منها الإمام مسلم، وأظن أن الأستاذ عندكم الآن الربيع بن هادي لابد انك تعرف، ولعلك تعلم ان هذا تلميذي لما كنت انا اعرفه يعني من خلال كلامه بس يعني ايه، فهذا كان يعني طالبا لما كنت انا استاذ مدرسه حديث في الجامعه الاسلاميه، وتخرج بعدي بسنه ثم ذهب درس في جامعة الملك عبد العزيز في مكة، فاذكر أي أستاذ ما شاء الله أستاذ عندكم. المهم هذا رسالته التي أخذ على أساسها الشهادة هي تحقيق

يعني اذا عرفنا السبب او العله في منع الشارع الحكيم المراه ان تسافر لوحدها او ان تختفي في بيت مع رجل غريب عنها، فاذا وجد الشخص الثالث زال ذلك الخوف. فالحكم اذا كما يقول الفقهاء يدور مع العله وجودا وعدما، فعله تحريم الخلوه هو دخول الشيطان بينهما. اذا وجد شخص من اقارب هذه المراه ذهبت العله، وبذهاب العله يذهب المعلول وهو حكم تحريم الخلوه. كذلك هناك في السفر، ومن الامور التي يعني نحن بحاجه اليوم ان نتساءل عنها في عصرنا الحاضر، ان بعض الناس اليوم يتسامحون في السماح لبناتهم او زوجاتهم بالسفر على الطائرات بدون محرم، بحجه ماذا؟ ان الخشيه تلك مامونه. نقول الى هنا كلام خير، لكن الحقيقه الخشيه لا تزال قائمه، بدليل اولا حوادث وقعت ما امكان تصور الموضوع ذهنيا ان الخشيه لا تزال يعني قائمه. هناك بعض الحوادث اهمها شخص من أصدقائنا هناك في الشام حدثه رجل أصيب في عرضه، وذلك لأن زوجته سافرت بالطائرة من دمشق إلى دير الزور، يعني تنتقل من بلدة إلى أخرى في وسط سوريا، مش من سوريا إلى الحجاز أو بلدة أخرى بعيدة، لا في نفس سوريا. القصة أن المرأة هذه ركبت الطائرة على علم زوجها، كما هو معروف في استقبال المسافرين أن الطائرة ستكون بعد ساعة أو ساعتين في البلدة التي هو في انتظاره لها، فخرج استقبالها ومضت الساعة والساعتين والساعات وما فيش طائرة. فيما بعد يأتيه الخبر بأنه قائد الطائرة وهي تطير أعلن على الركاب بأن الطائرة أصابها عطل فهي مضطرة لتنحرف عن خط سفرها الذي هو بالنسبة من دمشق إلى دير الزور يأخذ شرق شمال، فهو الآن سيعكس الطريق ويأخذ شمال غربي إلى مدينة اللاذقية وهي بلدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، لعطل طار على الطائرة فمضطرين هناك لإصلاحه. وثاني يوم تابعت الطائرة السفر من اللاذقية خطا مستقيما شرقا إلى دير الزور، وهناك بطبيعة الحال التقى الرجل مع زوجته وكان واضح هذا التأخر، فأخذ يحقق ويدقق حتى حصل الاعتراف منها بما يأتي. مضيفة الطائرة شافت المرأة وجمالها فنقلت خبرها إلى ضابط الطائرة ولعن أعوانه، فاتفقت معهم على أن تراودها لهؤلاء. وهكذا كانت النتيجة أن المرأة وافقت بمغريات، وندري أشياء مهم أن قائد الطائرة حول مسيرة الطائرة إن شان يقضي كما يقولون اليوم بلغة عصر حاضر ليلة حمراء مع تلك المرأة، فكانت هذه السفرة سبب تطليق الرجل لها بحجة ايه؟ في مسافة قريبة نص ساعة أو ساعة ما بين دمشق وبين الجوانب. ولمثل هذه الحادثة يعني شبيهات كثيرة. ولا وقع في الرياض انه الرجل هناك في الرياض جاءت برقية من زوجته في مصر انه هي ستكون في الرياض في طائرة كذا في ساعة كذا. وقعت البرقية في يد احد الموظفين اللي بتطلع على البرقيات. فالجماعة كتم البرقية عن الزوج وارسل على رساله انه نحن بانتظاره لكن انا ما استطيع الخروج سيتلقاه بعض اصحابي. فاستقبلوا ثم اركبوها السيارة ثم خرجوا فيها في العراء وقضوا طلب منها. فهذا يقع كثيرا كثيرا جدا. لذلك يجب التمسك بقول عليه السلام لا تسافر امرأة الا ومع محرم. فهذه المرأة الشاهد بعد ما جاء او الجواب اللي انت سرواه ما جاء تبعا. لو كانت هذه المرأة معها محرم ولو غير بالغ لكن مميز يعرف مكر النساء وما يجلد عليهن من تزحلق وتزلق ونحو ذلك فما وقع شيء من هذه المفاسد ابدا. فإن الدليل هو فهم علة النقص لماذا شرع المحرم صيانة للمرأة وحيلولة بينها وبينما إذا أرادت أن تنحرم. فهذا المحرم ولو كان ذنب لو استمت فيه بعد لكنه مميز فهو يحول بينها وبين ما تريد من شر كما لو كان مميز كما لو كان بالغا ولا فرق لأن الغرض التمييز. ومن هنا نأخذ أنه إذا كان هناك المحرم بالغا لكن هو من الناس المغفلين اللي بعد ما اطلعوا على عورات النساء مع بلوغهم سن الحلم هذا ما يمشي حاله يكون ايه يكون محرم لان الغايه ما تتحقق بنسبه. تعالي اوضحت لمن اعظم فنفعه ولكن نفعل كما فعله. صحيح. سؤالك مش واضح. هذا يؤيد ما اقوله لك. فانت بتقول كيف ماذا تعني كيف؟ لا انا اقول بانتفاع العله. انتفى المعلول. انتفى المعلول. فكيف امر؟ الان فهمت عليك. الجواب أن قاعدة الحكم يدور مع العلة وجودا مع زمان. هذه قاعدة فقهية ما أنا قعدتها ولا أنا أصلتها. لكن المقصود بها هي المسائل التي تدخل في باب الجواز وعلمه ولا تدخل في باب العبادة. العبادة لو كان أصل شرعيتها وجعلتها ثم زادت العلة فتبقى العبادة مستمرة. أما يجوز السفر مع محرم ولا يجوز بغير محرم هذه قضية ليس لها علاقة بالعبادة لأنه لو شئت لا تسافر ما في الوقت لا تسافر. ولذلك هنا تلاحظ العلة. وأحسن مثال في هذا المجال أن تتذكر الخل المحرمة إذا انقلبت إلى عفوا الخمر المحرمة إذا انقلبت إلى خل. هذا مصداق لقولهم العلة تدور مع الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. ما علة تحريم الخمر؟ الإسكار. فإذا زال الإسكار زالت العلة. شو العلة؟ تحريم. لذلك يصبح الخمر التي تخللت تصبح حلالا مع ان من قبل كانت حراما. شو السبب؟ زالت عله التحريم وهي الاسكار. فهذه قضيه حلال وحرام مش قضيه طاعه وعباده.

الواحد يقدر يقول خبر ما كل شيء عاملينه يعني جواب عليه. الواحد ما ارجع للكتاب كله رأيه او قصة عليه رؤية ما حصل على شيء، لانه فيه يعني امور متلاقية جدا، فما تستطيع ان تقول هي هي مقصودة وكذا. وكان عقد ذلك ان الانياد لما اشتري الكتاب وعشش عليه عنكبوت الا هذا فاصلا يخرج جانبا. فليس هناك مجال يعني ضبط الرؤية الى كارث من القسم الاول. لكن بلا شك انا اذكر الناس بان الرسول عليه السلام وضع لنا قواعد ذلك بالاسم من وضع رؤيا، انه هو من وضع خيرا فيحمد الله، وضع شرا ان يكون يسارا عن يساره ثلاثا، ويستعين بالله عز وجل من شر الشيطان فانها لن تضره. ثم اذا اراد ان يقص رؤياه على احد فيقص على رجل ناصح وعنده علم، لانه سيتعرض له بما يفيد خيرا. طبعا مش على طريقه الشيخ، طبعا يكون فيه تقارب يعني من الرؤيا. وكان الرسول عليه السلام يقول ان الرؤيا على رجل طائر فاذا اغمضت او فسرت وقعت. من اجل ذلك يحض الرسول عليه السلام على ان الذي يريد ان يفسر يختار المعنى الجميل المناسب للرؤيا فيؤولها لانها ستقع كما اولت. ولهذه الامور مجموعها ابتعدت عن هذا الموضوع، فكلما سئلت عن رؤيا راها فلان يكون لسان قالي وما نحن بتاويل الاحلام لا عالمين. نستريح من هذا. أقول يعني كثير من إخواننا وخاصة إخواننا الدعاة السلفيين يطلبوا يعني يتساهل في قراءة الآية، كذلك في ضبط الحديث، ولو أنه يعني في المعنى متضح عنده وفاهم يعني يعبر أو يوصل المادة توصيل الصحيح، ولكن قراءة الآية قراءة الأحاديث غير متقنة. فهل هذا يعني فيه ذنب أم ما عليه ذنب، أو يعني بمعنى آخر ما أهمية هذا الموضوع؟ والقضية الثانية كذلك أحد بأنك تبين للشباب خاصة يعني في اللقاء القادمة أهم، لأن هذا السؤال يندرج تحته أهمية فهمنا للنحو، أهمية فهمنا للغة العربية. فكذلك يعني إذا تكرمت تبين لنا أهمية هذه القضية والاهتمام فيها اللي هي النحو واللغة العربية. بالنسبة للمسألة الأولى حقيقة إذا أردت أن أعتمد في الجواب عليها بناء على ما سمعت فسيكون جوابي مجمل جدا، وهو أنه ينبغي على الداعية أن يتلو القرآن كما تلقيناه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بدون أي تغيير عما عليه علماء التجويد والقراءة. وكذلك الأحاديث النبوية من الواجب أن تروى وأن يحدث بها كما جاءت في كتب الحديث المعتمدة. لكن الواقع أن السؤال أشعر أن فيه شيئا من الإيجاز بحيث لا يمكنني أن أقول أن هل هناك إخلال بالغ الأهمية أو هو واقف عند قضايا يعني يمكن اعتبارها ثانوية. وأنا ألاحظ لا شك حتى بالنسبة لبعض الأئمة

فواحد منهم متدين ما بهم من قانون، حتى لو كان القانون لصالحه والشرع ليس لصالحه حينفذ الشرع لصالحه لا يزال مصلحته قانونية. فأنت مثلا إن كنت مؤجر أو كنت مستأجر، لما تتفق مع الشخص الآخر على شروط إسلامية شرعية فأنت تحرص على تنفيذ هذه الشروط، فإذا أعانك على ذلك الطرف المقابل لك فالحمد لله، وإذا خالفك فهناك بعض تمشي القضية إما بطريقة رفع الخلاف إلى الحكم القانوني هذا أو مصالحة بين الفريقين. فأنا أريد أن أقول لها المقدمة هذه، إذا كنت أنت مثلا صاحب عقار وأجرتني إلى 5 سنوات وانتهت 5 سنوات واستعصيت عليه والقانون معي، فأنت لا تستطيع أن تخرجني من دارك وأنا مستأجر لها إلا حتى ترويني وتشفي طمعي وجشعي. فأنا هذا الذي آخذه منك والحالة هذه صحت، لكن أعكس الآن، لو جئتني في بره 5 سنوات يعني نحن متفقين عليها أنه لي حق البقاء في هذه الدار، قلت يا أخي أنا الآن عرض لأمر فأنا بحاجة إلى هذه الدار التي أنت ساكن فيها فأرجو تبريغها، فقل لك أنا حقي أن أبقى حسب الاتفاق من 5 سنوات، فتأمني دار أخرى مثلا أو تربيني بشيء من المال فممكن اتفق على هذا. فإذا اتفق أنت وياي مثلا في البلدية هذه على شيء يكون هذا كما قال عن السلام المؤمنون عند شروطه. فإذا المسألة لها عواقب مختلفة جدا بينما إذا كان العقد قائم على الشرع وبين إذا كان قائم على غير الشرع. فالآن أنت تقول لا ما في اتفاق بيني وبين رجل أن أخرج بعد 5 سنوات، إذا هو سيظل ما شاء الله حتى يموت يمكن يرجع ابنه ويصير الدار كأنه ملكه ما هو ملكه في بلادنا يعني مع الأسف. سببه هو نسيان الشرع بسبب حكم قانون، لكن هذا إنجاز على بعض الناس فينبغي أن لا يجوز، وأن ينطلع على بعض الناس فينبغي أن لا ينطلع على خاصة الناس اللي يدعي نحن من خاصة نحن السلفيين. لذلك لازم نمشي معاملاتنا على الشرع، فإذا مشينا على الشرع وخصمنا ما من يمشي على الشرع ولا يخرج إلا بأن تعطيه مال وهو غير مستحق له، فأنت في هذه الحالة شرعا طبعا معلوم بل ومأجور لقائه الظلم الذي يلحق بك من المتاجر لأنه استعصى بعقاره ولا يخرج منه إلا بهذا المال الذي يأكله سفتا. أعطيك الجواب السؤال تكلمنا في هذا كثيرا، ولا فرق عندنا بين المرأة والرجل بشرط أن كل من المرأة والرجل يتق الله في مرقومته ولا يستعملها في معصية الله عز وجل، والحكم واحد. ما كانت عليك خاصمي شوف ميت كيف أسماني يقول يعني أفهمه أنه لابد من تغطية الوجه. أيوة كيف تسوق المرأة وتقود السيارة والسيارة تتطلب أن تكشف عن وجهها؟ أظن أنا فهم خطأ يا أخي بإجماع المسلمين، لأنه كل العلماء اختلفوا في وجه المرأة هل هو عورة وليس بعورة، ونحن نختار أنه ليس بعورة والأفضل الستر. فهذه قضية جانبية عن الموضوع. ليه؟ لأن الذين قالوا لأنه وجه المرأة عورة ما حكموا عليها بالعمى في

هذا الاتصال الذي تستوحيه من كلامك ما هو المدى الذي يفهم من كلامك، لكن في حدود ما علمت يعني واتصلت من الناس، وأنا أذكر دائما اليوم رجلين قابلين له الغرام في قوم الحياة، وهو الشيخ عبد العزيز بن باز في الرياض، والشيخ عبد الرحمن المبارك فوري في باكستان أو في الهند. أما سائر العلماء ففيهم خير وبركة، ولكن ليسوا هناك من حيث قوة علم واستطاعة استنباط الأحكام الشرعية من أدلة الكتاب والسنة. كان من قبل موجود الشيخ أحمد شاكر في مصر، والشيخ حامد الفقي أيضا هناك، لكن انتقل إلى رحمة الله، فمجال مع الأسف ضيق يعني. وهذا مما يأسف له الإنسان، وأن هذا الأسف يمكنه يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكنه يخلط العلم بخلط العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأكثر بغير العلم فضلوا وأضلوا. لكن يوجد في العالم الإسلامي الآن حقيقة يعني حركة سلفية قوية جدا، وفيها شباب ناشئ في طلب العلم كثير، لكنهم بعد في تقريبا في أول طريق العلم أو في وسطه، ولما ينظروا من ناحية علمية بعد. هذا ما عندي بالنسبة لهذا السؤال. هل تؤيد لطالب العلم ان يركن الى كتب الالباني بتفسير احاديث ويتكلم ويقول عن هذا الحديث اخرجه الالباني في سلسله الكلام عند الاحتجاج يعني، ولا يرجع الى الاصول الذي سوى الكلام؟ الان صححت سؤالك، لما قلت ولا يرجع فنقول لا نقصد هذا، لا بد من الرجوع. هذا هو الجواب، جواب سؤالك شيخ. أنا أقصد أن في كثير من الشباب خاصة الآن في كثير من المشايخ تجد يعني لعوامل معينة لعواطف أو كذا قد ما وعدك مثلا في تصحيح الشيخ، لما يأتي يظن طالب العلم مثلا هذا حديث صحيح عن الألماني تحدث مشاهد وهذا عليها كثير خاصة في المسجد النبوي. فماذا تنصح لطلبة العلم السلفيين في بالنسبة لتصحيح الحديث؟ يعني أخذ صحة الحديث. طيب أنا سألتك سؤال، تدري ما هو؟ أنت ما سمعت شيئاً، أعدت سؤالك الأول بشيء من العبارات اليمينية، لكن من حيث النتيجة فعلى النظام العسكري تبع اليوم مكانك واضح، يتم حرك الجيل لكن لا يتقدم ولا يتأخر. هذا من جهة، من جهة أخرى من سألتك سؤال تذكره؟ نعم. إيش هو؟ هذا جوابك. قبل قبل أعطيتك الجواب وتأكيدا لأشعر أنك أنت يعني فهمت الجواب أولا، ثم هل هو الجواب ثانيا ولا لا، حتى عن الإجابة القصيرة عن سؤالي وكرر سؤالك السابق، وكما قلت بطريقة أخرى. هل تذكر السؤال الجواب؟ هل أنا أعطيتك إياه لسؤالك الأول؟ نعم. إيش هو؟ قلت يرجع إلى إيه؟ طيب ماذا تريد غير هذا؟ الآن إذا أردت أن الجواب عن سؤالك الثاني هل هو الأول؟ وش الفائدة؟ سأقول لك بشيء كمان من الإضافات كما فعلت أنت، فأنا أصلي بك. سأقول لا يكفي طالب العلم بالاعتماد على ألباني كتبه